سائل، أحيانا أتوضأ وأحرص على أن أنام على شقي الأيمن، أحرص على النوم على شقي الأيمن، ولكن أتعب أحيانا وأتحول إلى شقي الأيسر، وأنا أريد أن أنال ثواب تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من فسحة في هذا الأمر؟ أقول بالله التوفيق، إذا كانت البداية على شقك الأيمن فلا تسريب عليك بعد ذلك، يعني ابدأ النوم على شقك الأيمن ولا مانع من التقلب بعد ذلك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فذكر الحديث وفيه: فاستغفر أو دعا غفر له أو أجيبت دعوته. فالتعر والتقلب مع الكلام أثناء السرير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في من يرى رؤيا تزعجه أمره أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، والله أعلم. فالشاهد أن العبرة بالبداية، بداية النوم، والله تعالى أعلى وأعلم.